ملاحظات المؤلف: تعرفت بالصدفة على قصة سامية يوسف عمر في 19 من آب أغسطس 2012 في لامو في كينيا. كان ذلك في الصباح عندما كانت قناة الجزيرة الإخبارية تقدم تقريراً موجزاً عنها عقب اختتام أولمبياد لندن. صعقت عند سماع تلك القصة بعد بضعة أيام. عدت إلى إيطاليا حيث كانت الكاتبة إيجابا شيغو قد كتبت في هذا الشأن في صحيفة بوبليكو، وبفضل إيجابا شيغو وزهرة عمر اللتين هما أكثر بكثير من مجرد وسيطتين ثقافية ومترجمة، تمكنت من التقاء هودان ومنار في هلسنكي أثناء البرد القارس لشهر شباط فبراير عام 2013. وبفضل زهرة تمكنت أنا وهودان من التواصل بلغة بدت لي على الفور اللغة نفسها، ولولا إجابة وزهرة لما وجد هذا الكتاب. لن أستطيع أبداً أن أشكر هودان بالقدر الكافي للمناقشات الطويلة التي أجريناها معاً في كل تلك الأيام الطويلة، ولدموعها ونحيبها وابتساماتها وأغانيها ونحن داخل غرفة صغيرة لأحد الفنادق، وأيضاً لأنها منحتني الشجاعة والقوة كي أحكي قصة شقيقتها. شكراً لك لأنك أفصحت لي عن تلك القصة التي آمل أن أكون قد تمكنت ولو بجزء بسيط من إعادة تقديمها للقراء، كما أشكرك على الطعام الصومالي اللذيذ الذي كنت تجلبينه معك إلى الفندق عندما كانت المطاعم المحيطة بالفندق كافة تكون مغلقة، كما أتوجه بالشكر أيضاً إلى منار التي ملأتني بالطاقة والحيوية خلال تلك الساعات التي قضيناها معاً. أود أن أشكر أيضاً من سميتها في الرواية نيجست التي ترغب ألا تذكر اسمها الحقيقي، حيث إنها لا تزال خائفة مما يمكن أن تقوم به الشرطة الليبية إذا وجدتها. أشكرها لما قصته علي فيما يتعلق بأحاديثها مع سامية خلال 30 يوماً التي قضياها في طرابلس داخل البيت الصغير نفسه بصحبة 40 امرأة أخرى.